بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فأيها المستمع الكريم، نحن الآن على موعد مع فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الراجح، يقدم لنا النحو العربي سهلا ميسرا من خلال هذه السلسلة المباركة بإذن الله تعالى والمسمى بالمجالس النحوية. فإلى المجلس التاسع. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله تعالى ونستعين ونستهديه ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. في الجلسة الماضية كنا تحدثنا عن ما يسمى بالجمل الأسلوبية، ونحن لا نقصد أنها جمل يعني تختلف عن الجملة الاسمية والجملة الفعلية، لكن نحن يعني أفردناها بالحديث لأنها تحتاج إلى يعني شيء من تجميع أحكامها، وخاصة أن النحو في الكتب القديمة لم يفرد لهذه الجمل في الواقع أبوابا معينة. يعني كان مثلا لما كنا درسنا في الاستفهام، ربما تجد حروف الاستفهام في مكان وأسماء الاستفهام في مكان، أو تدرس مثلا في المبنيات، لكنك لا تجد بابا عن جملة الاستفهام. من هنا يعني كان السبب أن احنا يعني خاصة الناس، وهذه مسائل تستعمل بأنا كثيرا في الكتابة والقراءة وفي الإلقاء وغير ذلك، فلابد أن يكون الإنسان عارفا بأحكام هذه الجملة. فتحدثنا عن جملة الاستفهام وتحدثنا عن جملة الشرط. الآن ننتقل إلى جملة قريبة من الشرط إلى حد ما لسبب معين سوف يتبين لكم بعد، وهي جملة القسم. ومن الشيء الطريف أن أيضا هذه الجملة منتشرة في لغات العالم، لأن يبدو أن الإنسان بطبيعته محتاج دائما لاستخدام القسم، سواء كذبا أو صدقا، هو يعني يريد أن يحلف باستمرار. والناس كما ترون في الحياة العامة يعني ألسنتهم تسرع إلى الحلف لأهون سبيل، لأنه خلاص أصبحت من العادات اللغوية. وإحنا طبعا لا ندرس اللغة، إحنا لا ندرس الفقه، ندرس اللغة. إحنا يهمنا أن نعرف أحكام القسم حتى يمكن إحنا نقرأ نصا من النصوص نستطيع أن إحنا يعني نفهم وظائفها. القسم في العربية يستخدم له حرف يسمى حرف القسم. حرف القسم هذا أصلا هم يقولون أن الحرف الأصلي للقسم هو الباء. الباء هو أصل حروف القسم، وهذا الحرف هو الوحيد الذي يستخدم مع فعل من القسم، يعني يمكن استخدام فعل القسم معه، فتقول أقسم بالله أو أحلف بالله، ويمكن أن يحذف تقول بالله فقط، بالله عليك إلا فعلت كذا، بالله كذا إلى آخره. فهذا هو الأصل. عندنا حروف أخرى أهمها طبعا التاء والواو، قل والله، تقول تالله، وطبعا من الواضح أننا لا نستخدم الفعل معهم، لا نقول أحلف والله أو أقسم تالله، لا نقول تالله مباشرة ونقول والله مباشرة. في حروف أخرى، لكن هذه هي الأحرف الثلاثة الشائعة الاستعمال في القسم. نرى بقى، ننظر قليلا في جملة القسم. جملة القسم كما ترون عندنا إما فعل قسم مع الباء أو فعل قسم محذوف وعندها الواو أو التاء، وبعد كده المقسم به. المقسم به طبعا إذا قلنا بالله يكون هذا المقسم به يعني اسم مجرور بالباء، لأن الباء أصلا حرف جر كما رأينا سابقا. فإذا عندنا جر ومجرور شبه جملة، يعني لابد أن يعلق، هيعلق بفعل القسم، يعني هذا مرتبط بكلمة أحلف، تقول أحلف بالله أقسم بالله. بعد ذلك أنت لا تقسم فقط، أنت تقسم بعد ذلك هناك شيء تريد أن تؤكده. مثلا إذا قلت أقسم بالله لقد نجح فلان أو لقد فعل هذا فلان، يبقى قد فعل هذا فلان هو هذا الشيء الذي أقسمت عليه. هذا الذي أقسمت عليه إنما جئت بالقسم لكي تؤكد حدوثه أو تحدث نفيا، لم أفعل ذلك مثلا. هذا الشيء الذي أقسمت عليه يسمى جواب القسم. لذلك نحن حاولنا الآن أن نضع القسم بعد الشرط المباشرة. لما؟ لأن الشرط كان له شرط وجواب. الآن لأن القسم له يعني قسم وجواب، نحن بنضعه لأنه أيضا سوف نرى أنه قد يحدث بينهما خلط، ماذا نصنع؟ إيه جواب القسم؟ جواب القسم إما أن يكون جملة فعلية يعني فعلها ماض أو مضارع. أو يكون جملة اسمية. فإذا قلت أقسم بالله لقد فعل ذلك، هذا هو الأغلب. الأغلب إذا وجد الفعل الماضي نحن نأتي به معه بقد وأحيانا كثيرا اللام. ولما نجي نعرف هنقول اللام إذا كانت عندنا اللام اسمها اللام الواقعة في جواب القسم. ننتبه قبلنا لامين مهمين جدا. قبلتنا لام قبل كده في الجملة الاسمية نحن سميناها لام الابتداء، لما قلنا لام محمد رسول اللام اسمها لام الابتداء وهي لام مفتوحة أيضا، وديت اللي ما بيدخل عليها إن وبتزحلقها بعيدا عن المبتدا وإن محمدا لرسول. لكن الآن هنا هذه اللام تأتي بعد القسم، وعلى طول أنت تستطيع أن تحكم على هذه اللام إذا لقيتها في كلمة قد باستمرار، يعني يبقى تحكم على أنها لام واقعة في جواب القسم حتى ولو لم يوجد قسم، وتقول هذه اللام واقعة في جواب قسم مقدر، لأن هي أصلا لا تأتي إلا بجواب القسم مع قد، فتقول والله لقد فعل هذا فلان، لقد حضر فلان، لقد نجح فلان إلى آخره. أما إذا كان فعلا مضارعا فالأغلب أن هذا الفعل المضارع يؤكد بالنون وأيضا باللام، زي تالله لأكيدن أصنامكم. لما نعرف برضه نقول التاء حرف جر يفيد القسم، هو حرف جر زي الباء بالضبط، يبقى التاء حرف جر يفيد القسم، ولفظ الجلالة مقسم به مجرور يعني اسمه في مجرور، وشبه الجملة متعلق بفعل قسم محذوف. ثم نقول لأكيدن، هنقول بقى اللام واقعة في جواب القسم، ونقول لأكيدن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد المباشرة والفعل المستتر، وهذه الجملة جملة جواب القسم دائما لا محل لها من الإعراب زي أي جواب في الدنيا. أيضا ده حكم عام، أي جملة جواب لا محل لها من الإعراب، يعني جواب القسم لا محل لها من الإعراب، جواب الشرط كما رأينا لا محل لها إلا إذا كانت مقطعنة بالفاء وعلى شرط إمزاز. جواب الاستفهام، عندك استفهام وعملت له سألت سؤالا ثم أجبت، لما تجي تقول إيه موقع الإجابة لك إلا محل لها من الإعراب. جواب الطلب أيضا لا محل لها من الإعراب، أي جواب في اللغة لا محل له من الإعراب، ده حكم عام. الآن لما ننظر إلى يعني القسم بهذا الشكل، طبعا ممكن تقول والله إن محمدا رسول، والله إن يعني تأتي بجملة اسمية أيضا مؤكدة أو بالغير حتى هو توكيد، في هذه الحالة يبقى برضو الجملة الاسمية لا محل من إعراب جواب القسم. السؤال الرئيسي اللي يعرض لنا، عندنا قسم وعندنا جواب قسم، احنا إن شاء الله سنرى في تطبيقات القرآن الكريم سوف نرى يعني أشياء كثيرة فيها القسم وإن لم يكن يذكر فيها القسم ذاته، يعني جواب القسم هو الموجود الأدلة اللي احنا بنشوفها بهذا الشكل. الآن الشرط يريد جوابا والقسم يريد جوابا، ما العمل إذا جاء الشرط والجواب في جملة واحدة؟ نحن عندنا شرط وقسم، ما نقدرش نجيب جوابين لأن الجملة لا تحتمل، هو الجواب واحد، فلمن نعطيه الجواب؟ في قاعدة عند النحاة يقولون على طريقة العوام عندنا للسابق، إذا الشرط سبق يبقى الجواب للشرط، إذا القسم سبق يبقى الجواب إيه؟ نشوف كده المسألة لأن فيها حتة دقة شوية. ما نقول مثلا إن يجتهد زيد والله، أنا عندي إن يجتهد هي شرط والله قسم، والجواب أعطاني بقى واحد، يا ترى أقول ينجح ولا أقول لا ينجح؟ أنا أقول ينجح لأن الشرط هو اللي سبق، إن يجتهد زيد والله ينجح، لكن إذا قلت والله إن يجتهد زيد لينجحن، أنا عندي الوقت شرط وقسم، السابق هو الذي يأخذ الجواب. طبعا واحد يقول بني أعطوه جواب ونخلص، لا، الجواب للشرط يبقى مجزوم، وجواب القسم لو كان فعل مضارع يأخذ اللام الواقع بجواب القسم ويؤكد أو إلى آخره. في قاعدة يعني تخرج عن هذا بسيطة جدا، نقول إلا إذا كانت الجملة اللي فيها الشرط والقسم قبلها مبتدأ يبقى الجواب للشرط مطلقا، سواء كان الشرط متقدما أو متأخرا، مثل زيد أو كده، زيد إن يجتهد والله ينجح، طبعا الشرط تقدم، لكن برضو زيد والله إن يجتهد برضو ينجح، يعني تبقى جملة جواب بالرغم أن القسم تقدم. ليه؟ لأن هذه الجملة كلها خبر المبتدأ اللي عندنا زيد، يعني إذا بس هو القاعدة العامة كما قلنا الآن، إذا اجتمع الشرط والقسم فالجواب للسابق المبتدأ. لماذا أقول هذا؟ أن فيه نقطة دقيقة جدا في اللغة، والشباب بيكررها بدون أن يلتفت يعني يكون منتبه لأصولها يعني أفضل بالنسبة له. حاول إن شاء الله نوضحها. الآن أنا قلت إن في حاجة اسمها اللام والوقع في جواب القسم. لما نقرأ القرآن نلاقي لام أخرى والنحاة بيسمونها اللام الموطئة للقسم. ننتبه بقى جدا. دية الجواب القسم يعني يعني القسم خلاص سبق. لكن الموطئة ليس بتوطئ بتمهد. يعني في قسم هنا في المكان ده. هذه اللام بقى يعني إن شاء الله كده نأخذها بدون أي تردد هتلاقيها في موقع واحد وموضع واحد واستعمال واحد لا يتغير. وهي اللام لما نلاقي وراها إن كلمة لئن. لئن دي أي دية لما ننتبه بقى في القرآن ويكون عندنا حس نحو يعني هنعرف نقول إن دي حرف شرط وهي حرف شرط فعلا يبقى المفروض يكون لها جواب شرط. إنما لأن اللام دي سبقتها معناها اللام دي بتقول إن في الحتة اللي أنا فيها دي في أنا يا لام في هنا قسم يبقى أنه السابق القسم. احنا بنسميها اللام الموطئة للقسم. ناخد كده آيات من القرآن الكريم. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من ولي ولا نصير. طب نعرفها ازاي بقى؟ نبص كده لئن اتبعت أهواءهم لام بنسميها بقى هي لابد أن تكون متقصد يعني ما دام لقيت معاها إن طبعا هي بتكتب كلمة واحدة حط الهمزة على النقطة ما بتقولش اللام وبعدين إن الناس تقراها لأن ولا حاجة لا لئن لام مفتوحة بتسميها اللام الموطئة للقسم وعندي إن الشرطية هيك. طب إن الشرطية لما يكون آية مثل هذه الآية لئن اتبعت أهواءهم أنا الشرط اللي هو اتبعت أهواءهم فين الجواب؟ ما لك. في جواب الشرط لا يمكن يكون ما لك. ليه؟ لأن الجملة اسمية وما دام جملة اسمية يبقى لازم تقترن بالفاء. يعني احنا قلنا قبل كده إن جواب الشرط يقترن بالفاء إذا كان جملة اسمية أو كذا أو كذا أو كذا أو كذا. فإذا كان ده جواب كان قال فما لك كان قال فما لك يبقى لئن اتبعت أهواءهم بعد الذي يمكن هتلاقي لئن لم ينتهي لئن لم ينتهي إيه لنسفعنا. تعرف لو واحد بياخدش ماله افتكر ده شرط عايش شرط إن شرط لئن ينتهي وفعل شرط فعل مجزوم كمان لئن لم ينتهي. لو كان الجواب جواب قسم كان قال إيه نسفع كانت بقت نسفع يعني يبقى جواب الشرط فعل مضارع مجزوم. لكن لأن اللام سبقت إن وهي لام موطئة القسم يعني في قبل إن قسم يبقى هنا قسم وشرط. فالجواب لابد أن يكون السابق والسابق والقسم ولذلك قال لنسفعا يبقى اللام وقع بجواب القسم ونسفعا فعل مضارع مبني على الفتح لاتصال بينهم التوكيد المباشر. ويبقى الحالة دي الجملة دي جملة جواب القسم لمحل الإعراب ونقول وجواب الشرط محذوف يدل عليه جواب القسم. وأيضا إذا كان جواب الشرط هو اللي موجود هنقول ده جواب الشرط مع لكذا ونقول وجواب القسم محذوف دل عليه جواب الشرط. هذه كل القضية اللي احنا بس حاولنا ان احنا نلتفت لها انه يكثر في الاستعمال القرآني وجود قسم وشرط مجتمعا. فلابد ان نلحظ ان الجواب لابد ان يكون للسابق. فإذا كان ذلك مأخوذا من كلمة لئن يبقى طبعا بالتأكيد أن يكون الجواب للقسم وليس الجواب للشرط لأن اللام تسمى اللام الموطئة للقسم. على فكرة في كتاب في اللغة العربية قديم اسمه كتاب اللامات بالمناسبة يعني الزجاج كتاب اللامات ده يعني الرجل يتتبع اللامات لأن اللامات دي كثيرة جدا يعني في لام حرف الجر اللي هي المكسورة دي اللي اتكلمنا عنها لي هذا الكتاب ولزيد مثلا كلمنا عن لام الابتداء المفتوحة وهي دلوقتي اللام الواقعة في جواب قسم واللام الموطئة للقسم وفي عندنا بقى لام الاستغاثة ولام كذا ولام كذا لامات كثيرة جدا الراجل جمعها في كتاب سماها اللامات. هذه إذن هي جملة القسم وننتقل بعد ذلك إلى جملة أخرى مهمة جدا لها وظيفة مهمة في اللغة وهي جملة النداء التي تحتاج برضو إلى شيء من الانتباه والاهتمام. أيضا من عادات البشر أن يستخدموا النداء كثيرا لأن الإنسان لا يستطيع أن يعيش وحده هو محتاج لمناداته. وأيضا في كل لغات الدنيا ما فيش لغة في الدنيا إلا ما فيها وسيلة من وسائل النداء أي طريق. العربية تستخدم للنداء حروفا كثيرة، لكن طبعا المعروف إن أشهرها يا، أن يستخدموا الهمزة آ بس كده، واستخدموا أي، واستخدموا أيا، واستخدموا آ، واستخدموا هيا، يعني كلمات كثيرة. لكن إحنا اللي من الآن الشائع في الاستعمال وأيضا الشائع في الاستعمال القديم وهي حرف يا للنداء، أو هي هذه أيضا أم الباب كما نقول. يا حين ننادي بها، طبعا نحن لا ننادي إلا الأسماء، على فكرة أيضا من علامات الأسماء، يعني من علامات الأسماء أن يدخل عليها حرف جر، ومن علامات الأسماء أنه يقبل تاء التأنيث المربوطة، ومن علامات الأسماء التنوين، ومن علامات الأسماء النداء. ثلاث ساعات تقول يا نجح يا ضرر أو يا إله، لا لا لا ينادى إلا الأسماء. الاسم الذي ينادى يسمى منادى. أصلا المنادى في العربية حكمه أن يكون منصوب أصلا، وهو عند النحاة تقديرا يعني، أو لم يحلل ليه منصوب. لماذا نصب؟ لأنهم يرونه مفعولا به، وإنه هو مفعول به لفعل محذوف دل عليه حرف النداء. يعني حرف النداء ده بدل ما يقول أنادي أو أدعو، بل لما قالك يا محمد معناه أدعو محمدا، فهو كان عندنا فعل ينصب، ولذلك سيقول يقول منصوب على الفعل المتروك إظهاره دون أن يظهر. نشوف بأحكام المنادى. المنادى ببساطة شديدة عشان بس ما تختلفش عن الأمور، وننتبه إلى الاستعمال بذات القرآن. الاسم الموجود بعد المنادى إما أن يكون مفردا أو غير مفرد. لما نقول مفرد في باب النداء وباب لن نفل الجنس اللي ذكرناه بكلا، نقصد أنه ليس مضافا ولا شبيه مضاف، يعني المقابل هنا الإضافة، أي غير مركب، يعني غير مركب تركيب إضافي، لأنه إحنا عارفين المفرد برضه يقابل المثنى والجمع، نحن لا نقصد هذا. إذا كان المنادى مفردا سواء عالم مفرد أو نكرة، نكرة مقصودة، عشان ننتبه إيه نكرة مقصودة وإيه نكرة غير مقصودة. أولا عالم مفرد بسهل، يا محمد يا أحمد يا فاطمة، بنلاحظ أن العالم المفرد ده بيبنى على الضم، يا محمدان، يبقى مبني على الألف عندهم مش مرفوع. واحد يقول طيب ليه احنا لما قلنا يا محمد وقلنا مبني على الضم وقلناش مرفوع ليه؟ بنخبص. لما قلنا انا ممكن اول اولاد صغار ساعات يسألوا الاسئلة اللي من هذا القبيل، يعني نقول يا ابني عشان ده لو كان معربا ما كانش ابدا يا محمد، وكان نوه كان بقى يا محمد، لكن هو عم يقول يا محمد يا زيد يا علي يا فاطمة الى اخره. كذلك النكرة المقصودة، النكرة المقصودة يعني انت امامك رجل وشايفه، اذا قلت يا رجل يا رجل، هذا كله اسم النكرة مقصودة لأنك تقصده أنت تنادي، أن النداء نوع من الإشارة كمان. وعلى فكرة بالمناسبة الاسم الذي ينادى يصبح معرفة، مش معرفة في المعنى، لأنك حين تناديه فأنت حددته من بين كل الرجال، يا رجل مقصودة غير النكرة غير مقصودة. طبعا تقول يا رجال، تقول يا مهندسون برضو مبني على الواو، يا مدرسون يا بنات مبني على الضم لأن جمع مؤنث سالم. إذا ده المفرد، العلم المفرد والنكرة المقصودة. نيجي بقى للمنصوب في النداء، وده أصل، لأن حتى هذا المبني على الضم فنقول مبني على الضم في محل نصب، لأن الأصل في المنادى أن يكون منصوبا، لأنه من أنواع الفضلات منصوب. نقول أولا نبين يعني إيه نكرة غير مقصودة. نكرة غير مقصودة طبعا عندهم مثال، هو يعني إحنا نجيب غيره كتير. المثال المشهور قول الأعمى يا رجل خذ بيدي، واحد يريد أن يعبر الطريق رجل مكفوف، هو ينادي أي شخص ولا يعرفه ولا يراه، فيقول يا رجلا، ما قالش يا رجل، قال يا رجلا، لأنه لا يصح حتى أن يحدده. فهو هنا نكرة غير مقصودة، لكن حتى هذا استطيع تقول يا غافلا، أي غافل، أنا لا أصل غافلا بذاته، يا غافلا تنبه، يا عاقلا نعمل كذا كذا كذا. فإذا نادينا بهذا الشكل نحن ننادي الجنس هنا ولا نحدد شخصا بذاته، فاسمه نكرة غير مقصود. أو طبعا المضاف والشبيه بالمضاف. المضاف معروف أمره طبعا، تقول يا طالب العلم يا ابن محمد إلى آخر. والشبيه المضاف اللي تحدثت عنه سابقا في اللانة في الجنس قلنا الذي بعده يكمل معناه في الأغلب يكون مرفوعه، يكون اسم فاعل واسم مفعول، مثل زي ما احنا قلنا يا محبوبا خلقه، أي يا محبوبا خلقه، يا ناجحا ابنه، أي يا ناجحا لابنه. يا ناجحا لابنه ليس مش إضافة لكن سماه شبيه بالله. يعني في أيضا مما ينصب الكتب المتأخرة التي تذكرها كثيرا النكرة إذا وصفت، يعني إيه؟ هنا دلوقتي يقول يا رجل، نكرة مقصودة هي. لكن إذا وصفنا كلمة رجل وقلنا شايف أنا شوية رجالة كده قدامي وأقول يا رجل برضو مش عايز ينتبهني، وقلت له يا رجلا طويلا، حاولت يعني أطلعه من النص اللي موجودين، يبقى أنا وصفته بكلمة طويلة يبقى لابد من نصب. لكن رجل بس تبقى ممنوع الضم يا رجلو، لكن إذا قلت يا رجلا طويلا تنصب. وسيبويه له في هذا شيء جميل جدا، وبيقول وسألت الخليل الأستاذ أن قولنا يا رجلا صالحا لما نصبوه، يعني نصبوا لي يا رجلا صالحا وكانت يا رجل ممنع الضم، قال نصبوه يا كلام الخليل حين طال الكلام. يا أخي حاجة عجيبة جدا، يعني حين طال الكلام لما المنادى كبر شوية بقى كبير لأنه بقى منادى وصفته، طبعا لما يكبر يبقى صعب ان احنا نحط له علامات الضمة لأن علامات الضمة تقيلة فيعطيه أخف الحركات وهي فتحة. قال نصبوه حين طال الكلام، وده برضو اللي يفصل لنا نصب المضاف وأيضا نصب الشبيه المضاف. عظيم جدا، ده بصفة عامة الاستخدام المنادى بهذا الشكل. طيب انا عاوز بقى انادي المعرفه، دلوقتي كل اللي بنتكلم عالم مفرد وبنتكلم عن نكره مقصوده. المعرفه طبعا زي ما احنا عارفين يا اما يكون علم وخلاص احنا عرفنا العلم، كنا علم مفرد يعني غير مضاف، طبعا لو كان مضافا هي خلاص منصوب يا عبد الحميدي يا عبد العزيز يا عبد الكريم. لكن مثلا عايزين ننادي اسم اشاره يا هذا، المشكلة في نداء الاسم اللي فيه ال، كلمة الرجل أو البنت ماذا نصنع في ندائها؟ الاسم المعرف بال لا يقبل يا، لا تستطيع أن تنادي اسما معرفا بال مباشرة، فلا نستطيع أن نقول يا الرجل يا الولد. نعمل إيه؟ نجيب لها وصلة. هذه الوصلة هي كلمة أي في المذكر وأيتو في المؤنث، يلحق بها هاء تنبيهية، فنقول يا أيها الرجل ويا أيتها المرأة، يا أيتها النفس المطمئنة، يا أيها الذين أمام أن الذي في أل. الحقيقة القدماء يقولون في إعراب هذا يقول يا حرف نداء وأي هو المنادي مبني على الضم في محل نصب، وها حرف تنبيه ويقولوا بقى على الاسم اللي وراه نعت لأي. أنا الحقيقة يعني في نفسي من هذا كل شيء كبير، يعني كتبت هذا طبعا زي ما هم قالوه طبعا يعني فترة طويلة، لكن في السنة الأخيرة أو السنتين الأخيرتين أنا يعني بقترح ولا زال بقترح، أنا كتبته الآن في بعض الأشياء وعرضه على يعني إخواننا وزملائنا، يعني حد الآن ما جاتش استجابات رافضة على الأقل، لكن يمكن الناس يعني في مشغولة أو شيء، لكن يعني أيضا أنا أعرضه هنا. أولا إحنا ذكرنا أن النعت له وظيفة وهي توضيح المنعوت، لازم يكون عندي منعوت معروف كمان، رجل صالح رجل طويل رجل كبير رجل سمين، فسمين دي وضحت رجل مدحا أو قدحا، لكن أي دي إيه؟ يعني كيف يمكن أن أسمي لرجل نعت؟ لا يمكن، ممكن أن أنا أعده بدلا، الوظيفة اللي كلمنا عنها إذا كنتم متذكرين إحنا أن البدل هو المقصود بالحكم، فالمقصود بالنداء هو الرجل أو النفس، إذن هو ده المقصود وليس أي، هذا على مضض الحقيقة الواحد يقبل. نما أنا بقترح اقتراح بسيط جدا، نحن نقول والله إن حروف النداء يإما يا يإما يا أيه على طول كلها، نحن نعد ده كل حرف النداء ويبقى ده المناد. يعني ما أستطيع أن أنا أتصور أن كلمة أي أو أيات هي نفسها المناد، أن إحنا لا تستطيع أن تقف كمان تقول يا أي يا أيها يعني أو يا أيتها، إنما هي وصلة أو وسيلة من الوسائل التي توصلنا إلى نداء ما فيه أل. نداء ما فيه أل لا يمكن أن ينادى إلا بيا أيها أو يا أيتها، إلا لفظ الجلالة، ما يحتاجش إلى كلمة أي، لا ممكن تدخل يا على لفظ الجلالة مباشرة. وهنا فيه لغتان، فيه نطقان في لفظ الجلالة، إما أن تنطق المنادى بهذا الشكل أو جلالة بهمزة قطع أو بهمزة وصل، والاثنين صح، يعني تقول يا الله بهمزة قطع أو يا الله يلا، زي ما هنقول في العامية يلا، هذا يعني في اللغة فصيحة، طبعا اللغة فصيحة، يعني العربية تجيز لك أن تنادي لفظ الجلالة إما بهمزة القطع وإما بهمزة الوصل. ولكن يغلب في العربية إن الأن أصلا إدخال يا على الاسم اللي فيه أل أصلا ممتنع، فيما عدا لفظ الجلالة وفي حاجات أخرى لا تستخدم الآن، يعني إذا كان مش عارف الاسم يستخدم بعد كده عشان التشبيه، معرفش إيه، كان تقول يا الرجل أسدا، كلام يعني إيه ما لا يستخدم الآن، إنما المستخدم الذي نستعمله كثيرا هو نداء اللفظ لله سبحانه وتعالى لفظ الجلالة. ماذا يحدث الآن؟ ماذا يحدث أكثر من هذا؟ العربية تقول أفضل إحنا نشيل يا قبل لفظ الجلالة، إذا شلنا يا نعوض عنها بميم في الآخر. دلوقتي إحنا قلنا يا الله هو، نشوف الأصل يا الله هو، يا حرف نداء ولفظ الجلالة منادى مبني على الضمة، كويس؟ إذا أنا شلت يا هيبقى حط ما ميم، هقولها زي بقى اللهم، اللهم دي حللها أو لفظ الجلالة منادى مبني على الضمة طبعا، والميم عوض عن يا عن حرف النداء، ميم دي جايه في الاخر عوض، وهذا هو الاكثر في اللغه ان احنا نستخدم اللهم بدلا من ان نقول يا الله او يا الله عظيم. قبل ان ندخل الى المتكلم، طيب لو احنا نادينا علم مفرد وهو موصوف بكلمه ابن، خلي بالكم احنا بالمره هنستطرد في النقطه دي علشان الناس تخطئ فيها كثيرا جدا، وخاصه اللي بيقرا في الحديث الشريف، لان احنا عندنا في سلسله السند يقول قال فلان ابن فلان عن فلان عن فلان حدثنا فلان ابن فلان، احنا نعرف قاعده على طول كده ان احنا اذا وجدنا علم موصوفا بابن، يعني كلمه ابن صفه العالم ده، وابن دي مضافه الى علم كمان مضافه الى علم، يبقى العلم الاولاني لا ينون ابدا حتى ما هو مصروف كل شيء، لكن لا ينون. يعني تقول قال زيد، زيد بن علي مش زيد، لا نقول قال زيد بن علي، قال زيد بن علي. طب انا شفت التنوين ليه؟ لان زيد ولد علم وموصوف بكلمه ابن، وابن كمان مضافه الى علم، لكن لو كانت قال زيد ابن الاكابر، لان الاكابر دي ليس علم، يعني اذا احنا قلناها مضافه الى اسم اخر هوش علم، يبقى ينون بدل شكل. التنوين بيروح عشان طول برضه الاسماء، في عندنا اسم وصفه وعلم ولا اعلام. الحكايه دي لو جت في النداء، طبعا انا بالمناسبه يعني استطرادا قال زيد بن علي، احنا لا نكتب الالف ابن بدون الف، طبعا اللي اذا جت في اول السطر كانت ابن بس في اول السطر، الا بقى اذا كانت ابن دي بالصفه نحط لها الف. ازاي بقى؟ لما قلت لك من هذا الذي نجح؟ قلت زيد، او من هذا من زيد؟ قلت زيد ابن علي، ابن دي خبر، انت تريد ان تخبر عن زيد بانه ابن علي، فيبقى في الحاله دي لازم وجود الف في ابن، ويبقى زيد منونه زيد ابن علي. ايوه طبعا، لا طبعا بين دي ما تفهمش ابدا. يعني برضه يعني انت فكرتني بشيء لطيف اللي احنا قلناه قبل كده في الاعداد، والله لحد دلوقتي شفت واحد من الكبار وهو يقرا قل ماء، هو طبعا انا شايف الف، هو بيشوف الف مكتوب الف، احنا قلنا ان هذه الالف لا تنطق، قل مئة يعني مئة وليست ماء. لما نيجي نادي بقى اسم موصوف بابن ومضاف الى علم، يعني علم موصوف بابن ومضاف الى علم، لك فيه الوجهان الضم والفتح النصب، يعني فتقول يا زيد بن علي ويا زيد بن علي، يا زيد ويا زيد الاثنين صح، وبعضهم يرجح النصب عشان كانها الكلمه دي ركبت تركيب العداد اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده، فكانها تبنى بجزئين، يعني يا زيد ابن يا زيد ابن بهذا الشكل. ناتي الى مساله ايضا مهمه جدا وهي المنادى المضاف إلى ياء المتكلم. والمنادى المضاف منصوب خلاص، لا انت هتنادي بقى مضاف إلى ياء المتكلم، ننتبه له، لأنه أيضا دي من طبيعة البشر أن تشعر الشخص الذي تناديه أنك قريب له. يعني بدل ما تقول له يا أخ تقول له يا أخي، يا والدي، يعني بان الساكن، فأنت كأنك تحاول أن تدعوه للإجابة لك، لاستجابة لك. هذه إضافة إلى المتكلم، نوع من التقرب إلى المنادى حتى يستجيب لك. هذه أيضا عامة في كثير من اللغات. لما النادي الاسم المضاف إلى المتكلم، لك في ياء المتكلم دي عدد من الوجوه وأنت حر في إيه تعالى. أول حاجة أنك تنطقها، تنطق هذه الياء ساكنة، ساكنة زي ما هي، يعني تقول يا أخي، يا صديقي، يا والدي، يا قومي، يا بلادي، إلى آخره. يبقى الياء مذكورة ساكنة، ولك أن تحركها بالفتح، فتقول يا قومي، يا قومي، يا بلادي، يا أخي، يا صديقي، ولك أن تحذفها وتبقي كسرة قبلها للدهت عليها، فتقول يا قومي ربي، بدل ربي، يا بلادي، يا أخي، يا صديقي، أو حتى تشيل الكسرة كمان فتقول يا قوم. والعجيب ان احنا في العامية نستخدم هذا بكثرة جدا، حذف الياء دي. انت طول ما انت ماشي في ساعة تقول له يا عم، يعني يا عم، كلمة عم معناها يا عمي، هو عم من؟ اصلا يا عم دي معناها يا عمي، ويا خال، لا حج، لا يا حج هذا ليس اضافة لك، لكن يا خالي، خال من؟ ومثلا الشباب يا دفعة، يعني يا دفعة، هاي رفعتي، يعني يا من في سني، يعني من إيه الناس الواجهة، يعني يا جهتي، يا جهتي، يعني يعني في العامية هذا كثير جدا جدا احنا نستخدم هذا، وهو مضاف إلى متكلم، لكن احنا حذفنا ياء المتكلم. ثانيا، كلمات اللي هي قريبة او من النفس او استخدام النداء فيها يغلب على اكثر الاسماء الاخرى، هي كلمة رب ثم كلمة اب وام. طبعا رب، ايوه نقول يا ربي ممكن، يا ربي ممكن، يا ربي ممكن، ويا رب كمان، ويا رب دي اصلها يا ربي، اصلها كده، لكن احنا من كثرة ما حذفنا ارجعنا الاسم الى اصل. قال ربي، نعم، يعني يا ربي. بكلمة اب وام نلاحظ حاجة غريبة جدا، إن الأسماء اللي مضت دي إحنا قلنا بننطق الياء ساكنة أو ننطقها محركة بالفتح أو نحذفها أو نقلبها ألف. الألف دي في الأغلب بقى تيجي مع كلمة رب وأب وأم، يعني طبق كده قواعد، يا ربي، يا أبي، يا أمي، يا ربي، يا أبي، يا أمي، يا ربي، يا أبي، يا أمي، أو نقلب الياء دي نبقيها ونقلبها ألف. عشان نقلبها ألف لابد الحرف اللي قبلها يتحرك بالفتح، لابد. تقول يا ربا، ويا أبا، ويا أما، وممكن بعد الألف تجيبها أسد، تقول يا ربا، ويا أبا، ويا أما. أب وأم بقى ممكن أشيل ياء المتكلم وأعوض عنها بتاء، فأقول يا أبتي، يا أمتي. الفكرة دي العربية، الناس مستخدمش كلمة يا أمتي دلوقتي، لكن المستخدم أكثر يا أبتي، كما ورد في آيات سيدنا إبراهيم وهو قاعد يلح على أبوه يكلمه كل يا أبتي لما تعبده ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك، يا أبتي، إني يا أبتي، يعني إيه بالشكل ده كلها ورا بعض. يبقى يا أبتي هنا أصلها بالإضافة لياء المتكلم، وياء المتكلم حذف وعوض عنه بتاء المفتوح. يبقى لما يجي نعرب يقول يا أبا يا حرف نداء، وأبا غنادى منصوب بالفتح المضاف، والتاء عوض عن ياء المتكلم في محل جر مضاف. من فضلك اقلب الشريط. طيب، ومع وجود التاء ممكن نجيب ألف الإطلاق برضه، يا أبتا ويا أمتا، ثم يمكن هاء السكت فنقول يا أبتا يا أمتا. طيب لو كان عندنا أبي ديت اللي الاسم المضاف إلى المتكلم مش هو المنادى، لا ده المنادى مضاف إليه، يعني مضاف إلى الاسم ده المضاف إلى المتكلم، زي يا ابن أبي ويا ابن أمي، لك فيها برضو رجوع، بس في الأغلب ما نزيدش الياء بقى خلاص، فتقول يا ابن أمي يا ابن أبي يا ابن أمي يا ابن أبي يا ابن أبا يا ابن أمة، أو التاء يا ابن أبتي يا ابن أمتي، أو أجيب الألف وبعدين أحذفها زي ما حصل يا ابن أبا يا ابن أمة، لا تأخذ لحيتي ولا بقى يا ابن أمة، أصلها يا ابن أمة دي هنقول يا وابن دي منادى مضاف منصوب، هو ابن مضاف وأمة مضاف إليه، ويا المتكلم المحذوفة مضاف إليه، طيب يا ابن أمي. لما قلبت الياء ألفا فتحت معه عشان الناس تقول إيه اللي فتح الميم، معناها مضاف إليه، مضاف إليه المفروض يكون مكسور مجرور يعني. طبعا دي الفكرة العامة للنداء، نحن بنادي الأفراد أو الناس أو الأشياء، كمان من أنواع النداء إن إحنا بنستخدم النداء في أغراض أخرى أهمها ما يسمى بالاستغاثة. واحد يستغيث، هذه مسألة سهلة جدا، الناس بس بتكبرها شوية في النحو، هي بكل بساطة لما الإنسان بيستغيث بشيء قوي عشان يعين على شيء ضعيف، في أولا يبقى اسم مستغاث والثاني يبقى اسم مستغاث له. الاستغاثة عادة بنستخدم منها حرف ياء بس، هو النداء هم الناس يسمونه حرف استغاثة، هو حرف النداء. إنما الاستغاثة جاي منين؟ جاي من لام مفتوحة في المستغاثة، يبقى اسمها لام استغاثة بقى، وضمها للامات اللي كلمنا عنها، يبقى اسمها اللام، اللام مفتوحة، كأن تقول مثلا يا للأغنياء للفقراء، يعني أنت هنا تستغيث بالأغنياء من أجل الفقراء. المستغاث يكون فيه لام مفتوحة، المستغاث له يكون فيه لام مكسورة. طب نعرفها ازاي؟ هنقول يا حرف الله، وهنقول اللام ده حرف جر يفيد الاستغاثة، وبرضو اللام المكسورة حرف جر يفيد الاستغاثة. بقت عندنا يا للأغنياء، الأغنياء دي مجرورة باللام، ونقول الجر مجرور، شوف الجملة طب متعلق بإيه بقى؟ متعلق بحرف النداء، لأن حرف النداء فيه معنى فعل أنادي، فيه معنى الفعل احنا قلنا العمل اللي احنا بنعلق بها. أيضا بنستخدم حرف النداء ده لننادي به أشياء معنوية للتعجب، شيء عظيم قدامنا كده، يا للجمال يا للجمال، لازم اللام تكون مفتوحة، دي مش لام استغاثة، دي لام للتعجب وهي حرف جر، يبقى النداء باللام دي أثار التعجب. يعني إيه يا للجمال؟ أنت بتقول يا واللام حرف تعجب، يعني حرف جر في التعجب، والجمال برضه مجرور، وشوف الجملة متعلق بما في يا بمعنى الفعل، يا للجمال. ما معنى كلمة للجمال؟ يا للهول يا للكارثة يا للعار، هذه كلها للتعجب، وعندهم المعنى يعني أيها العار أقبل هذا وقتك وإبانك وزمانك، يا للعجب أيها الجمال تعال هنا واجلس وانظر، هذا معنى كلمة التعجب. يعني أخيرا طبعا النداء كما نعلم يستخدم فيما يعرف بالندبة، الندبة، والندبة هو طبعا نوع من البكاء على اللي يسمونه ندب، يعني مشهورة جدا فيما يسمى بالعادات الشعبية في كل بلاد الدنيا، كان موجودة كثيرة في مسرحيات كثيرة يونانية، يظهر ما يسمى بالندبات وغير ذلك. كان عندنا في الريف إلى عهد يعني الحمد لله هذا الظرف الأغلب اختفت يعني، لكن أنا لازلت أذكر أنه كان الندبات يخرجنا يعني خارج البلد عند يعني تشييع جنازة وعند كده، وهم الوحيدين اللي كانوا يشعروا الناس اللي في واحد مات، وأنا رأيتهم هنا في المدن كانوا زمان يعني محترفات، يعني محترفات الندب، وكانوا يستأجرن يعني وظيفة يعني يدفع لهم مال عشان يقولوا لهم يعني تحديد معين وشعر وحاجات زي كده يعني. فالندى هي فيه معنى هذا معنى البكاء أو التفجع على إما عزيز أو شيء، أي حاجة متزاد يكون شيء مجسد ممكن يكون شيء معنوي زي ما حصل كلمة وإسلاماه ومعتصماه وزيداه ورأساه كمان، واحد عنده صداع فظيع جدا أو من كسر ما قعدوا نغطوا عليه كل يوم في البيت ولا في مكان والحاجة زي كده خلاص رأسه تنفجر، قال له يعني يندب رأسه يتوجع على رأسه تفجر عليه يقول ورأساه. كلمة ورأساه دي أصلها أصلا وزياه بالضبط، وادي حرف ندب عن حرف رداء، ويبقى رأساه دي بقى إيه؟ تبقى أصلها منادى بس إنها نسميه مندوب، مندوب يعني منادى منصوب. طب منصوب ليه؟ لأنه مضاف إليه متكلم، وهي المتكلم قلبت ألفا هنا ورأسه أصلها ورأسي، وبعدين هاء السكتة عارفين عشان تبين هذا يعني ورأسه وأي شيء مما يتفجع عليه الناس هذا يسمى الندبة. فأنا أظن يعني بهذا الشكل يكون عندنا احنا فكرة النداء أيضا إذا يعني وجدنا، طبعا سوف نجد كثيرا جدا في القرآن الكريم إنه المنادى في كثير من الأحيان يعني يحسب حرف النداء فيه، لكن احنا نعرفه من القرائن وبنعرفه حتى من التنعيم ونحن ننطق الكلام إلى الآن. بقى نذهب إلى جملة أخرى من جمل الأسلوبية وهي جملة التعجب، ودي جملة سهلة جدا، جملة سهلة لا تستحق كثيرا من يعني العمل، لكن إن شاء الله حتى ننجز هذه الجمل. جملة التعجب جملة يستخدمها الناس لإظهار التعجب. تعجب في بعض اللغات يعد قسم من أقسام الكلام، يعني مجرد أن تتعجب كلمة تستخدم التعجب هي قسم زي ما نقول اسم وفعل وحرف، يعني عندهم نوع من أنواع الكلام. وفي العربية يعني وضعت على أنها جملة كاملة، والتعجب طبعا التعجب له طرق مختلفة مختلفة كثيرة جدا جدا. احنا بنسميه في تعجب عام لأي وسيلة، زي ما احنا ساعات نستخدم كلمة لله ضره او نستخدم الاستفهام حقة ما الحاقة، استفهام هنا للتعجب يعني لا يدل، وعظيم تعظيم كبير جدا جدا، قارعة ما القارعة ليس سؤالا، هذا ليس سؤالا، لكن احنا يهمنا في هذا هو التعجب القياسي او الاصطلاحي كما نسميه. يعني ايه تعجب اصطلاحي؟ تعجب اصطلاحي عندنا صيغة معروفة للتعجب وهي صيغتان مشهورتان لما أفعل وأفعل، يقول ما أكرم زيدا وأكرم بزيد. لما نقول ما أكرم زيدا وأكرم بزيد هذا هو التعجب الاصطلاحي، بمعنى أن عندنا صيغة أو قالبا معينا لابد أن يكون فيه وهو ما أفعل وأفعل به، وعندهم ما أفعل هذه، أفعل هذه عندهم فعل ماض، يبقى كلمة أفعل دي اشترطوا أنه لكي نأتي بهذه الصيغة لصيغة ما أفعله أن يكون لابد عندنا فعل أصلا، والفعل ده لازم يكون ثلاثي ويكون مثبت ويكون مبني المعلوم وليس الوصف منه على أفعل فعله، ويكون كمان قابل للتفاضل كما يقولون، يعني اللي واحدة أحسن من واحدة أكثر كده عشان تقدر تعجب، يعني ده يشبه التفضيل بعدين. إذا توفرت هذه الشروط جميعا لا يسقط منها شرط زي كلمة صبر مثلا تقول ما أصبره، تقول أصبر به، سمع ما أسمعه أسمع به، لأن سمع فعل ثلاثي مثبت مبني المعلوم ليس الوصف منه على فعل فعلاء وهو قابل للتفاضل، واحد يسمع أكثر من الثاني. لكن صعب تقول ما أمواته رغم أن الفعل ثلاثي ومثبت ومبني المعلوم كل شيء، لكن لأنه لا يوجد تفاضل بين موت وموت لا يستغل هذا، أو ما أعماه إلا بقى على معنى المعاني المجازية كلها يعني، أما المعاني الطبيعية فلا يوجد فيها تفاضل وذلك لا يصح أن يتعجب منه. طب إذا فقد شرط من هذه الشروط نعمل إيه؟ نجيب فعل مساعد ونصوغ منه ما أفعله ونعمل مصدر مؤول من الفعل الزائد ده، مثلا لو كان فقط شرط الثلاثية وهو أربع أحرف أو خمسة أو ستة، مثلا يستغفر المؤمن أو يستذكر المؤمن، فنقول ما أقرب استغفار المؤمن ما أقرب استذكار المؤمن، نحن نجيب فعل زي قربة ثلاثي ونجيب منه أفعل وبعدين نجيب المصدر الصريح هنا طيب إذا كان الفعل مثلا مبنيا للمجهول كأن تقول عوقب المجرم، تقول ما أعدل أن يعاقب المجرم مظلم أو باء. طب لو كان منفي كأن تقول لا يفلح المهمل، تقول ما أعدل ألا يفلح المهمل. هذا في القرآن كثير أيضا عظيم. ماذا يحدث بقى في تحليل الجملة دي؟ جملة طبعا برضو ما أشد زرقته، لأن الزرقة الوصف منها على أفعل فعلان، أزرق زرقة يعني الألوان، لا تقول ما أزرقه ولا ما أصفره، ما أشد صفرته ما أفقع صفرته أو ما أسوأ حوله أو عوره أو ما أجمل هيفها أو جيدها، أنت هيفاء يعني إذا قلتها أهيف وهيفاء. أن على فكرة أفعل وأفعلاء تغلب في الحلة والعيوب الخلقية، شيء عجيب. يعني نقول لمؤاخذة أعمى وعمياء وأعور وعوراء وأحول حولاء وأعرج وعرجاء، ونقول أهيف هيفاء وأجد جيداء وأغيد غيداء وهكذا. شيء عجيب اللغات دي فيها من المعجزات، يعني أن نجمع الحلية والعيب في الخلقة تكون لها صيغة معينة. لما نيجي بقى نحلل جملة ما أكرم العربية وما أكرم المسلمة، النحو يقول إن أكرم ده فعل ماض، ده بيبقى ما إيه؟ اللي إحنا قلناه في أول مجلس، وإنه مهم جدا إن إحنا لا نستنكف، إن إحنا نقف عند الكلمة ونقول دي نوعها إيه؟ أيوه، بتقولش ببساطة الكلمة اسمه فعل وحرف. لذلك دايما أقول للشباب لما يقول ما تعجبية، أقول له يعني إيه تعجبية؟ يعني هي إيه وضعها بالضبط؟ لكن لابد يقول انها اسم، هي ايه من انواع الكلام، هذه كلمه. اذا انت لم تحدد نوع الكلمه هذه الجمله كلها تضيع منك، تضيع تماما. احنا لابد ان نقول ما اسم تعجب، ما لم قلت انها اسم واقع في اول الكلام يبقى هو مبتدا. وبعدين نقول اكرم ده فعل ماض، وتقول الفاعل مستتر وجوبا تقديره هو، ادي الموضع الثاني احنا اتكلمنا عنه، ان ممكن قوي ان يكون الضمير غائب لكنه مستتر وجوبا. متى؟ في فعل ما افعله، بقت عندي جمله مكونه من فعل وفعل للخبر، وهيبقى المسلمه ده مفعول به. طب ايه معنى كلمه ان اسم تعجب؟ يعني ايه نادي اسم تعجب؟ تبقى مبتدا، ايه معناها يعني؟ اولا ما اسم تعجب دي هي نكره عامه، اولا معناها شيء عظيم اكرم. يعني ايه اكرم؟ الهمزة دي همزة تعدية، بيتكلمنا عنها ان ممكن فعل لازم يعدى، زي مثلا كلمة جاء واجاء وجلس واجلس وخرج واخرج، يبقى كرم اكرمه واكرمه يعني جعله كريما، يعني شيء عظيم جعله كريما. ما اجمل السماء شيء هائل جعل السماء جميلة، يبقى يعني ايه كلمة اجمل؟ عشان نفهم معنى كلمة فعل ماض، والفعل ده متعدي وتعدم بالهمزة، همزة رأيك أن الهمزة دي نقلت من بعد كلمة جملة اللي كانت لازمة إلى فعل متعدم، يعني جعل جميل. جعل ماذا؟ جعل السماء. لازم ننتبه أن ما بعد التعجب لابد أن يكون منصوبة في ما فعله، لأنه أصلا مفعول به. وحتى هم كانوا بيقولوا زمان عن القصة المشهورة، الله أعلم هل هي وقعت ولا لا، أن بنت أبي الأسود لما سألته وقالت له ما أجمل السماء، فيقول له ما أجمل السماء، فقال لها نجومها. ده الإجابة، يعني هي كانت عايزة تتعجب وهي لم تدرك، وقال يعني معنى زي في الفرق بينهم، تقول ما أجمل السماء وما أجمل السماء، ما أجمل السماء لا تعجب. أما بقى أجمل بالسماء أو أكرم بالمسلم، يبقى ده أفعل به. عرفنا الآن لما أفعل على طول ما اسم تعجب، اسم وهو مبتدأ، والفعل الماضي مع فاعل المستتر وجوبا دون خبر، وبعدين يبقى المتعجب منه لابد ان يكون منصوبا انه مفعول به. نيجي بقى الافعل به عند النحاة، الافضل عندهم ان هي نفس التركيبه، بالرغم من انه افعل اكرم بالعربي اكرم بالمسلم، يقولون اكرم هذا فعل ماض مش امر، فعل ماض لكن جاء على صيغه الامر. وما لم فعل ماض في هذه الحاله يبقى عايز فاعل، أين الفاعل؟ من أجل المستتر، الفاعل هو المسلم، لكن الباء دي حرف جر زائد، والباء حرف جر زائد، ودي لا تزاد إلا قليلا جدا في الإثبات زي هنا. ويبقى المسلم فاعل مرفوع بضمة مقدرة، ويبقى على طول عندنا فعل فاعل أي هرم المسلم أصلا كده. ناس تانيين بيقولوا لا إحنا غير مقتنعين بهذا، وإنما أكرم ده فعل أمر على صيغته، ويبقى الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت عائد على المصدر الموجود من فعل ده، يعني معناها أكرم يا كرم، يعني تعالى أيها الكرم نفس المعنى زي ما قلنا في التعجب اللي فات. أكرم يعني أكرم المسلم، يعني يبقى إذن ويبقى بالمسلم جر ومجرور عادي. شوف الجملة متعلق بأكرم، والوجهان صحيحان. معظم كتب النحو على أن ده فعل ماض جاء على صيغة الحاضر بهذا الشكل أيضا. ده كل التعجب، يعني التعجب ليس فيه كثير طبعا، لكن موجود في القرآن بكثرة طبعا. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، في كثير جدا جدا من الآيات ما أصبرهم على النار أيضا نفس الصيغة، هذه الصيغة ديت وهذه الصيغة. نحن نجد الصيغتين، يعني إما ما أفعله أو أفعل به. ننتهي إلى شيء آخر وآخر الجملة الأسلوبية، وهو جملة المدح والذم. جملة المدح والذم أيضا تستطيع أن تمدح بأي شيء، ويمكن مدح بوسائل كثيرة جدا، لكن احنا نقصد المدح والذم الاصطلاحيان أيضا. والاصطلاحيان ده نستخدم لهما فعلين جامدين مشهورين، هما نعم وبئس. هم بس نلتفت إلى الاستخدام. نعم ده فعل ماض جامد، وبئس فعل ماض جامد. يعني إيه جامد؟ يعني لا بيجي منه لا مضارع ولا أمر ولا اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا شيء إطلاقا، ولا حتى بنقدر نسنده إلى ألف الاثنين ونقول جماعة ولا نقول بس ولا شيء. هو كده نعمة، يمكن فقط أن نزود على التاء، إنما غير كده. طيب كيفية استخدام نعمة وبس استخدامهما واحد؟ لا فرق بينهما. لما نحب نمدح أصلا بنبدأ بنمدح الجنس كله. عايز تمدح زيد بأنه مدرس شاطر، فتقول الأول نعم المدرس. المدرس ده من اسم جنس يعود على أي مدرس، ثم تخصص من هذا المدرس نوعا واحدا اسمه زيد، عشان كده يسمون المخصوص بالمدح. تقول نعم المدرس زيد. من لاحظ يلاقي الفعل فيه معرفة بأل عرب أل، نعم المدرس. أو نقول نعم مدرس الكيمياء زيد، يبقى أنت أضفت كلمة مدرس للكيمياء. ما تقدرش تقول مدرس بس، يا إما معرب بقى يا إما مضاف، وممكن مضاف إلى مضاف إلى اسم آخر. يعني مثلا تقول نعم مدرس كيمياء السنة الثانية زيد. ودلوقتي في أصبح مدرسين، واحد مشهور بأنه مدرس بس بتاع السنة تانية، واحد تاني مخصوص لسنة تالتة. حتى الأولاد لو بحثوا عن مدرس مخصوصي هو دي لا ده بتاع سنة تانية. فإحنا إذا قلنا هذا ممكن تقول نعمة مدرس كيمياء السنة الثانية، يبقى إذا الفاعل بتاع نعمة أو بئس يضاف إلى مضاف إلى مضاف. لا يجوز أن يكون نكرة، لكن افرض أنه كان نكرة، في هذه الحالة لابد أن ينصب، لأن الفاعل ما هوش ولا الفاعل يبقى في حامل ضمير مستتر وجوبا. هذه الموضوع الثالث، هم ثلاث مواضع بس اللي الضمير الغائب يستتر فيها وجوبا. قلنا أول واحد لما كان فاعل ما خلى وما حلى، وهذه الموضع الثاني نفى ما أفعله، والآن نقوله هنا فيه في نعمة. إذا قلت نعمة مدرسا زيد، في هذه الحالة احنا عندنا فاعل مستتر وجوبا تقديره هو، وعشان كده المدرسة دي تمييز، تمييز جاية تميز النسبة بالنعمة والمدرس ده ايه، فهي مدرسا نعمة مدرسا نعمة. ايه الاسناد بين النعمة وبين الضمير ده؟ عايزين نعرف نسبة المدح هنا فين. نسبته في انه مدرس، يبقى نعمة اصلها هو مدرسا زيد. طب نعرف بقى في كل اللي فات ده، دائما نقول مثال على نعم القائد خالد، نعم القائد خالد، نعم قائد المسلمين خالد، نعم قائد جيوش المسلمين خالد، نعم قائدا خالد. هذه الأنماط الأربعة يكون لوحده معرب أل مضاف إلى ما فيه أل، مضاف إلى مضاف إلى ما في ألف، نعم القائد، نعم قائد المسلمين، نعم قائد جيوش المسلمين، نعم قائدا بقى. إذا كان نكرة هل نصب؟ لما نيجي نعرف كل الأنماط البعضية إعرابها واحد. إزاي؟ إحنا نفاها إعرابين. الإعراب الأول هو العادي والأقرب، إن إحنا نقول نعم فعل ماضي، والقائد فعل مرفوع بالضم، وزيد ده اللي هو المقصود منه ده يبقى مبتدا مؤخر، وتبقى الجملة خبر مقدم. وأصل الكلام زيد نعم القائد، أصل الكلام زيد نعم القائد. ناس تانيين بيقولوا لا، احنا نقول نعمة فعل الماضي والقائد فاعل ونقطة، وزيد دي خبر لو ابتدأ محذوف، اي هو زيد، يبقى دي كأنها جملة استئنافية، يعني جملة لجملة، فان احنا استأنفنا الكلام. انا طبعا بنفضل التحليل الاول، وهي ان زيد مبتدأ مؤخر وجملة نعمة القائد خبر مقدم. نعمة القائد خالد، نعمة قائد المسلمين خالد، نفس الحكاية، نعم قائد جسم، نعم قائدا زي ما احنا قلنا خالد، يبقى نعم فعل الماض والفعل بما المسلمة الوجوب من تقدير هو، وقائدا تمييز، وخالد مبتدأ مؤخر. نفس الكلام طبعا تقدر تطبقه على بئس، مثلا بئس القول الكذب، انت بتزم القول كله لكنك خصصت من القول الكذب، بئس القول الكذب، بئس الاسم الفسوق، ده الان دممت الاسم كله ثم خصصت من الاسم الفسوق، يبقى الفسوق ده مبتدأ آخر، أي الفسوق وبئس الاسم. نعم. هنشوف بقى في دي لحظة. الآن أولا طبعا الكلام ده ممكن جدا أنك أنت تستخدم مكانه برضو أفعال أخرى استخدمها العرب وجاءت في القرآن، مثلا تستخدم كلمة حسنة بدل نعمة، حسن أولئك رفيقا، أو تستخدم ساء، ساء بدلا من قول. ماذا بقى في القرآن الكريم إن إحنا يقصر عندنا جدا إن نقول ومأواه جهنم وبئس المصير، أو الثانية ونعم أجر العاملين، نعلم إزاي وبئس المصير؟ هذا يكثر جدا في القرآن الكريم. أنا أقول بئس فعل ما جامد، ونقول المصير فاعل، ونقول والمخصوص بالذم محذوف، أي جهنم، هو قال مأواه جهنم وبئس المصير جهنم، يبقى إذا لابد يقول هذا، إذا لم تذكره يبقى الجملة ناقصة، لأن ده أنت بتمدح وتذم، لابد هو يمدح أو يذم الآن الجنس بس والمصير، المصير ده ممكن أن يكون مصير حسن ومصير سيئا، هو هنا ذم المصير ثم خصص منه جهنم، لابد ونحن نحلل القرآن الكريم آياته يبقى لابد أن ننتبه، ونعم أجر العامل الجنة، يعني أي الجنة نعم أجر العامل، فلابد أن نحن ننتبه لهذا، وخاصة في القرآن الكريم يكثر جدا فيه حذف المخصوص. يعني إحنا في هذا الشكل طبعا نكون انتهينا من الجمل الأسلوبية. يعني إحنا نكمل هنا بقى نقطة صغيرة، لأن إحنا يعني أولا نريد أن إحنا نرجو أن يكون واضح في ذهننا الإطار العام للجملة في اللغة العربية. يعني أنا عايز أقول أنه ما يقال عن النحو العربي من صعوبته ومشكلاته، وأنه شيء صعب، وأنه شيء يمل منه الناس، وأنه شيء يعني متعب، وأن الشباب الطلاب يهربون منه في التعلم وغير هذا. إذا احنا انتبهنا الآن هنجد المسألة في غاية البسط، إذا جبناها من أولها، يعني احنا نقول إلا في دقائق قليلة جدا، أن احنا عندنا زي ما قلنا النحو علم الجملة، والجملة مكونة من كلام إذا وقفنا عنده قدم لنا معنى مستقلا، والكلمة اسم أو فعل أو حرف، وهذه الكلمة إما معربة أو مبنية، والإعراب تغير أواخر الكلمة لتغير العوامل والعكس والبناء، ثم نقول الجملة، الجملة إما اسمية وإما فعلية، يربطهما معا أن هاتين الجملتين لا تكونان جملتين إلا إذا توفر فيهما أركان الإسناد. أركان الإسناد أربعة، في الجملة الإسمية المبتدأ والخبر، في الجملة الفعلية الفعل والفاعل، بس في الجملة الإسمية المبتدأ والمسند إليه، في الجملة الفعلية الفاعل والمسند إليه، هي دي الأركان، ده الجملة في اللغة العربية. بعد ذلك قلنا أن في شيء اسمه الفضلات، اللي هي ما بتديني معنى زائدا عن أركان الإسناد، لأنني لا أستطيع أن أستغني عن ركن من أركان الإسناد، إذا لم أذكره ضاعت الجملة، انهدمت. أما الكل فقط يمكن نستغني عنه، مفعول به مفعول مطلق، مفعول فيه مفعول لأجل إلى آخره، الحال والتمييز والاستثناء ما ذكرناه. ثم يأتي بعد ذلك الكلمات التي لا شخصية لها من ناحية الإعراب وهي التوابع، ودي احنا اتكلمنا عنها للنعت والعطف والتوكيد والبدء. ثم انتقلنا إلى شبه الجملة باعتبارها شيء طبعا لابد يرتبط بالفعل اللي تحدثت عنه، ثم هذه الجملة الأسلوبية. يبقى عندنا في النحو الآن أشياء بسيطة جدا جدا لتأكيد الكلام اللي احنا بنقوله الآن، يعني تأكيد بعض القضايا الأساسية. احنا قلنا الآن في أول الكلام حتى يرتبط بقى كل الكلام ببعضه، لما قلنا إن اللغة العربية من اللغات المعربة، في لغات فقدت الإعراب في معظمها كاللغة الإنجليزية إلا قليلا، يعني لا يزال الإعراب يظهر في الضمائر فقط. إنما كلمة بوك مثلا، ذا بوك، إذا جاء في محل رفع فهو ذا بوك، كان تقول ذا بوك إز نيو، وإذا جاء في محل نصب أي بوت ذا بوك أو أي ريد ذا بوك فهو مفعول به برضه ذا بوك، لم يتغير. عندنا لا، الكتاب جديد وقرأت الكتاب با وقرأت في الكتاب بي. لكن لغات أخرى الألمانية طبعا الإيطالية بيظهر فيها إعراب أكثر من العربية بكثير، ألمانية بالذات يظهر فيها إعراب كثيرة جدا، والحالات لأنها ليست فقط ثلاث حالات زي رفع والنصب والجر في الاسم. وفي الإنجليزية التي يعني اختفى فيها الإعراب تقريبا في معظمها، بقي يعني تأثيرات وبقيت منه آثار في الضمائر كما نعلم، حين نقول I read a book وتقول you saw me أو paid me a visit ومثل هذه الأمور. فكلمة I تساوي في الرفع ومي تساوي في النصب، وأيضا فرنسية حين نقول je في حالة الرفع ونقول me في حالة النصب المفعول المباشر، تقول moi في حالة النصب المفعول غير المباشر وهكذا. أما العربية قلنا في العربية هي لغة معربة في كل أحوالها، لغة معربة بمعنى أن الإعراب سمة جوهرية من سماتها مثل بعض اللغات الأخرى، وهذه السمة مهمة جدا في العربية لأنها أولا تعطيها حرية الحركة. مثل حركة كيف يعني؟ بعض اللغات لابد أن يكون هناك ترتيب في الجملة، يعني الفاعل أولا ثم الفعل ثم كذا بهذا الشكل. أما في العربية يكفي أن تضع علامات الإعراب، وعلامات الإعراب هذه فارقة، يمكن أن يتقدم مفعول يتأخر وهكذا، يعني المسائل تسبق ذلك لأن علامات الإعراب نفسها علامات فارقة. وحتى في يوم من الأيام هم يقولون أن علامات الإعراب نفسها يمكن تعميم وظائف لها، كما قالوا مثلا بأن الضمة علامة الفاعلية، ونفس العلامة الفاعلية علامات الإسناد، والفتحة علامة المفعولية، إن كل ما كان مفعولا أو ما يشبهه يبقى هو فتحة، وأن الكسرة علامة الإضافة لأن الأصل في الجر هو الإضافة، يعني كأنه جر. الذي نريد أن نلفت إليه بأن فكرة الإعراب هذه المهمة يتلوها فكرة أهم وهي فكرة العامل. قلنا إنه لا يوجد علامة إعرابية إلا وجود عامل، الأصل في العمل للأفعال وما يشبهه، والأصل في الإعراب للأسماء فقط، يبقى الأسماء فقط هي المعربة. الآن إذا احنا قلنا هذا الكلام نريد أن نصل ما قطعناه، أن احنا قلنا في المجلس الأول والثاني ذكرنا نوعا واحدا أو نوعين من الأسماء غير المعربة، هي الأسماء المبنية. لكي نواصل، لأن احنا ذكرنا في بعض الجمل التي ذكرناها الآن منذ قليل في هذه الجمل أو الجمل التي ذكرناها في المجلس السابق، ذكرنا الأسماء المبنية، أسماء الاستثناء مبنية وأسماء الشرط مبنية. في المجلس الأول والثاني ذكرنا الضمائر من المبنيات فقط، ما ذكرنا الضمائر من المبنيات، يعني الضمائر، ثم ذكرنا بعد ذلك أسماء الاستفهام وأسماء الشرط. هل هناك ضابط يمكن أن يحدد به الاسم المبني من الاسم المعرب؟ يعني كيف نعرف أن هذا لابد أن يكون مبنيا وهذا لابد أن يكون معربا؟ يعني ما الضوابط التي تحدد لنا هذا؟ احنا مثلا لما كنا في الظرف زغلت متذكرين وقلنا لكم حتى لا يختلط الأمر على أحد ويقول يا ترى كلمة بعد دي منصوبة ولا مبنية على الفتح، كلمة مع مبنية ولا منصوبة، بسيطة هذه خلاص، هذه لها مقياس بسيط تدخل على حرف جر، إذا جرت تبقى معربة، إذا بقت كما هي كما قلنا من حيث خلاص يبقى هي مبنية. لكن نشوف ايه الضابط اللي عندهم بقى. الضابط ده مهم جدا لانه هيفيدنا بعد ذلك لما نيجي نتحدث عن موضوع مهم وهو موضوع الممنوع من الصرف. يقول العلماء ان الاسم اما متمكن واما غير متمكن. متمكن او غير متمكن. المتمكن ده قسمه قسمين، متمكن امكن ومتمكن غير امكن. طبعا الكلام ده يبدو الناس كلام صعب ولا في صعوبه شيء ابدا. ازاي ايه كلمه متمكن وغير متمكن؟ متمكن من ايه وغير متمكن من ايه؟ نتذكر ان التقسيم ثلاثي، اسم وفعل وايه وحرف. لما نقول اسم متمكن ببساطه شديده، متمكن امكن، يعني متمكن امكن في الاسميه. ما معنى متمكن امكن في الاسميه؟ يعني لا يوجد اي شبه بينه وبين القسمين الاخرين اللي هما ايه، الفعل والحرف. مش سبب اصل لو الاسم لا قرب من واحد فيهم يتاثر بيه يتعيد منه على طول، زي اي قياس بنعمله عملناه. فلم حاجه تشبه شيء تغير حكمه. احنا لما نقول اسم متمكن امكن، يعني ما معنى المتمكن امكن؟ اي لا يشبهه الفعل ولا الحرف. يبقى المتمكن غير الامكن هو الاسم اللي يشبه الفعل، وده هنركنه شويه لما نيجي ممنوع من الصرف. ان اصل ممنوع من الصرف مثلا بسرعه كده، واحد اسمه احمد، هو اسمه احمد لكن احمد ممكن تختلط عندي واستخدمه اقول انا احمد الله، فاحمد ده صار فعلا. يبقى هذا الاسم يمكن ان يكون اسما ويمكن ان يكون فعلا، فهو اشبه الفعل فياخذ حكمه. نتركه الان الى وقت من المره المقبله ان شاء الله. لكن نيجي بعد النقطه الاخيره وهي الاسم غير المتمكن. اذا كان المتمكن الامكن لا يشبه الاسم والفعل، والمتمكن غير امكن هو الذي يشبه الفعل، يبقى غير المتمكن يشبه ايه؟ حرف على طول بدون مشاكل. طب ما لم يشبه الحرف والحروف كلها ايه مبنيه، يبقى اذا الاسم ده مبني. طب كيف يشبهه؟ ايه وجه الشبه؟ وجه الشبه ده نوعين، هم يقولون اما وجه كما يقولون من حيث الوضع، من حيث البنيه، البناء، التركيبه بتاعته، العجينه بتاعته، او من حيث المعنى. من حيث التركيبه بنلاقي اسم يعني متكون من حرف واحد زي الضمير تو، كتبت تو ده مو اسم يدل على انا، لكن شوف تركيبته قد ايه حته حرف، يبقى يشبه الباء بتاعت بالقلم، او هذا لزيد يشبه اللام بتاعت لزيد. او مثلا لما تقول في الاستفهام من، ما هي من دي تشبه من، تشبه في، يعني من ناحيه التركيبه دي ممكن. الشيء الثاني ان احنا قلنا ان الحروف تدل على معنى في غيرها، كذلك هذه الاسماء اذا دلت على معان في غيرها، معان هي تدل على معنى وظيفي وليس معنى سوى. معلش احنا يعني اذا عملنا خطوه متقدمه شويه بالانجليزي، كلمات اللغات في الدنيا كلها نوعين بس، نوع احنا بنسميه كلمه محتوى كونتنت وورد، اللي هي الكلمه اللي احنا اي كلمه زي رجل لها محتوى الرجل، كلمه كتاب محتوى الكتاب، كلمه نهر جبل بحر شارع انسان اسد ثعلب، كل الكلمات لها محتوى. لكن اذا قلت هذا اسم الاشاره ده لا محتوى له، لكن له وظيفه اسمها وظيفه الاشاره بس، بنسميها فانكشنال وورد او جراماتيكال وورد، يعني كلمه وظيفيه، كلمه لها وظيفه بس، وظيفه الاشاره، وظيفة الوصل، وظيفة الاستفهام، وظيفة الشرط، لكنها ليس لها محتوى أصلا. فهذه الكلمات إذن هي تشبه الحروف لأن الحروف تدل على معنى في غيرها، فهذه أيضا تدل على معاني. ولذلك قلنا إن هذه الأسماء هي أسماء مبنية. احنا تحدثنا عن الأسماء المبنية في إيه؟ عن الضمائر، ثم عن أسماء الاستفهام، وعن أسماء الشرط. بقي عندنا بعض أسماء لابد من تبيينها، هي أسماء الإشارة، أسماء الموصولة، وبعض الأسماء الخاصة، لأن احنا اتكلمنا عن الاسم المركب ترتيب العدد اللي جاي في العدد فلا نحتاجه الآن. يعني احنا قلنا ان في العدد المركب يبنى على فكرة جزئين، يبقى عندنا فقط بعض الأسماء هنجمعها كل ده جمع واحدة مع الممنوع من الصرف مع بعض الأشياء الصغيرة. وبهذا يكتمل إن شاء الله يعني مجالس النحو في المجلس العاشر المقبل إن شاء الله. نستغفر الله لنا ولكم، والسلام عليكم. وفي ختام هذا المجلس نتوجه بجزيل الشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الراجح، ونسأل الله أن يجزيه عن لغة القرآن خيرا وأن يكلل مسعاه بالنجاح. وإلى المجلس العاشر والأخير. مع تحيات إخوانكم بدار بلال للإنتاج والتوزيع بالإسكندرية. رقم الهاتف 52 99 33 3. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.